تقطع إربنا إربا، تقطع إربنا إربا. يا ربنا يا ربنا هلهم يا ربنا خيرا، هلهم يا ربنا خيرا في أنفسهم، هلهم يا ربنا خيرا لي ولهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. ربي أرني هلهم يا ربنا قتل الساحر والساحرة، هلهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر يا ربنا، هلهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، هلهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، قتل الموكل بالسحر، هلهم يا ربنا أريهم، هلهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، هلهم يا ربنا أريهم قتل الموكل بالسحر، هلهم يا ربنا أريهم، هلهم يا ربنا أريهم، هلهم يا ربنا أريهم قتل من يتحرك في الجسد ومن يؤثر على العقل والمخ والإدراك والذهن والذاكرة. هلهم يا ربنا قتل الساحر والحاسد، هلهم يا ربنا قتل الساحر والحاسد من الإنس والجان يا ربنا، من الجن والشيطان، من كان في الجسد ومن كان خارج الجسد، من كان في الجسد ومن كان خارج الجسد. هلهم يا ربنا قتل الوزاغ، هلهم يا ربنا قتل الوزاغ، هلهم يا ربنا قتل الوزاغ، هلهم يا ربنا قتل الوزاغ، هلهم يا ربنا قتل الثعابين والحيات، قتل الثعابين والحيات الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. هلهم يا ربنا ما يرضيهم، هلهم يا ربنا ما يسعدهم. اللهم أرهم يا ربنا دك الحجوب دكا دكا، نصف الحجوب نصفا نصفا يا ربنا. أرهم يا ربنا، هلهم يا ربنا، هلهم يا ربنا هد الحجوب هدا هدا. هلهم يا ربنا، هلهم يا ربنا حجوبهم قد أصبحت كالعهن المنفوش، قد أصبحت ركاما وحطاما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا هلهم يا ربنا ما ينفعهم، هلهم يا ربنا ما يخلصهم، هلهم يا ربنا أرهم، هلهم يا ربنا ملائكة السماء تنصرهم بهم يا ربنا، تنصرهم بهم يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة. هلهم يا ربنا ملائكة السماء يا ربنا بهم تنصرهم يا ربنا، وتقتل السحرة وجنودهم وخدامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة. نور على نور. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة. اجعلهم يا ربنا، ربي أرني ربي أرني، اجعلهم يا ربنا يرون ملائكة السماء يا ربنا يا ربنا تنصرهم بهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وما النصر إلا من عند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم، فتبارك الله على يقين صادق، فتبارك الله على إيمان كامل، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ربي أرني. هلهم يا ربنا أسحارهم، هلهم يا ربنا أسحارهم، تفك عقدة عقدة، تفك عقدة عقدة. هلهم يا ربنا أسحارهم، هلهم يا ربنا أسحارهم، هلهم يا ربنا عقدهم، هلهم يا ربنا عقدهم، تفك وتحلل عقدة عقدة. هلهم يا ربنا حبالهم، هلهم يا ربنا حبالهم، هلهم يا ربنا حبالهم، هلهم يا ربنا شعورهم، هلهم يا ربنا أسحارهم، تفك فيها العقد فكا فكا.

يا ربنا يا ربنا ارهم يا ربنا المارد والعفريت والشيطان يا ربنا يا ربنا قد قتل شر قتله قد نكل به قد نكل به قد طعن في قلبه قد طعن في صدره قد طعن في ظهره بحربة من ملك من السماء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي أرني ربي أرني يبصرونهم ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني الله أكبر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ارهم يا ربنا طلتما اين هو ارهم يا ربنا طلتما ارهم يا ربنا سحرهم أين هو في البيوت أين هو في البلاد اللهم أرهم يا ربنا أسعارهم أرهم يا ربنا عقدهم الله أكبر أرهم يا ربنا أرني وأرهم خيرا وفتحا يا ربنا وفرجا يا ربنا ويسرا يا ربنا ورشدا يا ربنا ورشادا يا ربنا وتوفيقا وما توفيقي إلا بالله ربي أرني اللهم أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا أسحارهم قد بدلت يا ربنا وقد غيرت يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا وقد طمست يا ربنا وقد بليت وما معها اللهم أرهم يا ربنا ما في الجحر أرهم يا ربنا ما في القبر أرهم يا ربنا ما في المقبرة أرهم يا ربنا ما في المزرعة أرهم يا ربنا ما في البحر أرهم يا ربنا ما في البر أرهم يا ربنا ما على الشمس والقمر والنجوم أرهم يا ربنا ما في البئر أرهم يا ربنا ما في الحفرة أرهم يا ربنا ما في الوادي أرهم يا ربنا ما في المستنقع أرهم يا ربنا ما في الرمل أرهم يا ربنا ما في التراب أرهم يا ربنا أسعارهم قد مزقت يا ربنا وبليت يا ربنا وذهب أثرها يا ربنا ربي أرني أرهم يا ربنا السحر الأسود قد بطل بأمرك يا ربنا أرهم يا ربنا السحر الأزرق والأبيض قد بطل بأمرك يا ربنا الله أكبر أرهم يا ربنا إبطال أسحارهم الآن يا ربنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يا ربنا خيرا يا ربنا نصرا يا ربنا فتحا أرني وإياهم يا ربنا يسرا ونورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ربي أرني يبصرونهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك

ربنا يا ربنا، وعما يكون تعاسة لهم يا ربنا يا ربنا، وعما يكون شقاء لهم وعناء لهم وضرا لهم يا ربنا. يا الله ارهم يا ربنا، نصرك، ارنا يا ربنا نصرك، وارهم نصرك، نصرك. فأنت الناصر يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، هرهم يا ربنا خروج الأسعار، والسحار من الجن والشياطين، اللهم أخرجهم يا ربنا، هرهم يا ربنا فكاك، المرابط، وإحلال العقد. يا الله لهم ولمن في أجسادهم، مغلولين مربوطين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، يا الله فكهم، يا الله فكهم. أخرجني من السجن، الله أكبر. أخرجني من السجن، بسم الله. أرهم يا ربنا، فكاك المرابط وإحلال العقد وخروج الأنفس وخروج المسوس يا ربنا، وخروج من في أجسادهم من سجن كانوا فيه، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. لمن الملك اليوم؟ لله، الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، ربي أرني. يبصرونهم، فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن معي ربي سيهدي. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. ربي أرني، ربي أرني. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وكذلك نري إبراهيم،